والله عز وجل يقسم بما شاء على ما يشاء، ولا يقسم الله عز وجل إلا بعظيم. ينبغي على العبد أن ينتبه له، مقسومات الله ينبغي أن ننتبه لها. أما العبد فلا يقسم إلا بالله، لأن القسم تعظيم، والعظيم هو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا كثير في الناس ينبغي أن ينتبهوا له وأن يجتنبوه، لأن الشرك إما شرك أكبر يخرج من الملة، وإذا مات صاحبه وهو عليه ويعلم فهو في نار جهنم خالدا فيها لا يخرج منها أبدا، وإما أن يكون أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ولا يخلد صاحبه به في النار، لكن يخشى على صاحبه أن يصل عن طريق الصغير إلى الكبير. ومن الحلف المنتشر بين الناس، وكثير من الناس لا يدري أنه أيضا حلف شركي، وهو الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمانة. فتجد الرجل إذا كلمك يقول: بالأمانة بالأمانة، والباء حرف قسم، وحروف القسم الباء والتاء والواو، يقول: والله، بالله، تالله، هذه حروف القسم. لا تحلفوا بالأمانة، إنما الحلف بالله وحده. يقسم الله عز وجل بالعصر، وكما ذكرنا لا يقسم الله عز وجل إلا بعظيم ينبغي أن ننتبه له. إما أن يكون العصر هنا صلاة العصر، وهذا دليل على فضلها، وهي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، خصها الله عز وجل لشرفها ولفضلها ولغفلة كثير من الناس عنها. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون فيها، قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعوذ بالله. وإما أن يقصد بالعصر الزمان الذي هو ميدان العاملين ومضمار المتسابقين، الزمان رأس عمر الإنسان، حياتك مقدار حياتك الذي تعيشه، هذا المقدار فرصة عظيمة، جوهرة ثمينة. هذا الزمان الذي نحياه، عمر كل إنسان منا له شرف، ينبغي على كل واحد منا أن يعرف شرف زمانه الذي يحياه. الزمن الذي يفرط فيه كثير من الناس، ومنهم من يستهلك حياته في المعاصي، ومنهم من يستهلك حياته زمنه الشريف في ارتكاب المعاصي وإفساد نفسه والصد عن سبيل الله وإفساد غيره. ومن الناس من عرف شرف زمانه وجمع أمره على اغتنامه، فانشغل بإعداد الزاد، وانشغل بكل نفس من أنفاسه أن يضيع سدى أو أن يكون عليه لاله، فحزم أمره كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي الحازم الذي يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت. فإذا مات الإنسان قامت قيامته، وفي قبره يرى أثر عمله. ويوم القيامة يوم عظيم ذو خطب جسيم، يوم أهواله عظيمة، فإما أن يفوز وإما أن يخسر، إما أن يسعد وإما أن يشقى. فالعاقل الكيس الحازم الذي يعرف شرف زمانه فيغير عليه أن يضيع سدى، يغير على وقته، يغار على وقته أن يضيع سدى أو أن يضيع في المعاصي والغفلات والملاهي والأهواء والشهوات. إنما يحزم أمره ويستعين بالله عز وجل على طاعته، ويتوكل على الله سبحانه في أن يوفقه وأن يثبته وأن يهديه وأن يأخذ بناصيته إليه. الزمان، الزمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالناس ألوان شتى، وسعيهم في الدنيا شتى، فسبحانه سبحانه. الناس منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة ومنهم من يعمل بعمل أهل النار، فنعوذ بالله من الخسران. كان أحد السلف يبكي ويبكي ويقول: ليس لي نفسان، إنما هي نفس واحدة، إذا هلكت أنى لي بأخرى. ليس هناك عود إلى الموت، وليس هناك عتبة ولا رجوع ولا بعد أن يلاقي الإنسان مصيره يقول أرجع أعمل صالحا، فلا رجعة ولا عودة، وإنما يرى الإنسان جزاء عمله. انظروا إلى شرف الزمان من حديث الثلاثة الذين كانوا عند أبي طلحة رضي الله عنه. أحدهم جاءت سرية فخرج فيها فاستجهد، ثم الثاني خرج في سرية فاستجهد، والثالث بقي بعدهما عاما فمات على فراشه. فرأى أبو طلحة رضي الله عنه في منامه عجبا، رأى الثلاثة قد دخلوا الجنة آخرهم موتا هو أولهم، فاستعجب أبو طلحة، كيف من مات على فراشه أولهم دخولا الجنة والباقيان قد ماتا في سبيل الله شهيدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا وأدرك رمضان وقيامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. إذن النفس جوهرة، اليوم فرصة عظيمة، من رد الله عز وجل عليه روحا وجعله يحيا يوما جديدا فهي فرصة جعلها الله عز وجل لها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكره، وأذن لي في ذكره، رد علي روحي لا للال السعي إلى المعاصي، لا للسعي للصد عن سبيل الله، إنما لذكر الله ولعبادة الله ولإعلاء دين الله والإكثار من الطاعات. الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر في عبادة الله وطاعة الله خير للعبد، فما يزيده طول عمره في طاعة الله إلا خيرا. شرف الزمان. وأما الباقي من الناس، من لم يعرف شرف زمانه ولم يغتنمه في طاعة الله فالويل له. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا عذاب أهل النار وذكر نداءهم، ماذا يقولون وبأي شيء ينادون وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا. وهم يصطرخون فيها، أي أهل النار ينادون. بأي شيء ينادون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فالرد: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الرد: أولم نعمركم، أي في الدنيا عمرا كافيا ليتذكر فيه من تذكر. هذا العمر قيل 18 سنة، وقيل 20 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إلى امرئ أخره حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله، أعذر الله إلى امرئ أخره، أي أخر عمره وطول عمره حتى بلغه 60 سنة، أي قد بلغ تمام العذر. إذا بلغه الله 60 سنة ولم يتب ولم يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، وكان من السلف إذا بلغ الرجل 40 سنة طوى فراشه وجد واجتهد، ومن أهل العلم من كان يخالط الناس حتى إذا بلغ 40 سنة ترك مخالطة الناس وأقبل على شأنه وأمره، يعمل يستعد للموت. وأعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، وقليل من يجيز ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طول العمر حجة على الإنسان، حجة على الإنسان، فلينظر كل واحد منا في زمانه، في يومه، في أي شيء يقضيه. ما من يوم إلا وينادي: يا ابن آدم اغتنمني، لعله لا يوم لك بعدي، وما من ليلة إلا وتنادي: يا ابن آدم اغتنمني، لعله لا ليلة لك بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عمل يوم إلا ويختم عليه، إذا غربت الشمس ختم على عمل اليوم. فلينظر منا، فلينظر كل واحد منا إلى صحيفة عمل يومه، ماذا كتب فيها، وماذا أودع فيها، وبأي شيء ختم عليها. فلا تفتح إلا يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والطائر هنا هو العمل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل نفس يوم القيامة حبيسة إلا أصحاب اليمين، إلا أهل الإيمان والتقى والعمل الصالح. عباد الله، نعيش هذه الأيام فتنا نعوذ بالله منها. ومن هذه الفتن ومن هذه الفتن كثرة الشبهات والشهوات، وكثرة القيل والقال، وكثرة الشائعات، وصار الدم رخيصا، وصار مال الإنسان مستحلا إلا من رحم الله عز وجل. كثرة الكلام، كثرة القيل والقال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، وقال بئس مطية الرجل زعم، وقال صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإغراق في تتبع الأخبار وتقليب القنوات، الناس ليل نهار ليس لهم إلا القنوات وتقليب القنوات والنظر في البرامج ومتابعة الأخبار، وماذا يقول فلان، وما هو الوضع الراهن، إلى آخر ذلك. تضيع للزمان، تضيع للأوقات. إن هذه الأخبار التي تسمعون عنها أغلبها كذب، وأغلبها شائعات، وأغلبها إشغال للناس، وأغلبها إغراق للناس عن الهدف الذي من أجله يحيون. بل الصحفي البارع الكاذب الذي يكذب والذي يجمل خبره بالكذب، والقنوات ليس لها شغل إلا أن تصد الناس وأن تشغل الناس وأن تبلبل أفكار الناس إلى آخر ذلك مما نراه. فهذا عياذا بالله مما أوحى الشيطان إليهم، وهذا من الفتن التي قد فتن بها كثير من الناس. بل لا يهتم الإنسان بالأخبار إلا قليلا ومن مصدر موثوق به، ثم يقبل الإنسان على شأنه، يصلح نفسه ويصلح غيره، يرتب وقته بحسب الأولويات، ينظر في طلب العلم، ينظر في حفظ القرآن، ينظر في حفظ السنة، ينظر في طلب العلم، وينظر في الدعوة إلى الله وماذا قدم لدين الله عز وجل. أما ساعات طوال أمام البرامج لمتابعة الأخبار، وكلها كذب في كذب، وكلها كما ذكرنا إشغال وإغراق للناس لصرف الناس عن أهدافهم وأغراضهم، ويريدون عياذا بالله أن يميل الناس معهم. لا تكن كهذا المثل السيء، أنهم يريدون أن يسوقوا الناس كما يريدون، ويسوقون الناس إلى ما يريدون، يريدونهم شمالا عن طريق الإعلام الفاجر الذي لا يمل ويزيد من الطرق بالكذب والبهتان ليجعل الناس شمالا، وإذا أرادوهم يمينا في نفس الوقت منافقون يغيرون جلودهم في كل لحظة، في كل لحظة وكل يوم يغير جلده عياذا بالله. ولا تنسوا أن هذه الأمة مستهدفة، ولا تنسوا سنة الصراع بين الحق والباطل، ولا تنسوا أنه لا يمكن للليبراليين أو العلمانيين ومن ورائهم الغرب أن يتركوا أبدا هذه الأمة تحيا بإسلامها، ولا أن تحكم شريعة الله عز وجل. لا يمكن أن يتركوهم هكذا بدون تدبير ومؤامرات ومخططات. والإعلام في يد مجموعة من المنافقين، بل يحرك الإعلام ساويرس الذي لا يريد تحكيم شريعة الله. فالقوم لا يريدون للأمة سلاما ولا أمنا ولا تجمعا، ولا يريدون للأمة أن تحيا بدينها، لذلك يفعلون ما يفعلون ويكيدون ما يكيدون، ونحن لا نسلم رقابنا لهم هكذا، ولا نضيع أوقاتنا هكذا، وإنما لا ننشغل إلا بأهدافنا، ولا ننظر يمينا ولا شمالا، ولا نلتفت خلفنا، وإنما نستمر في طريقنا داعين إلى ربنا عز وجل، رافعين رؤوسنا بديننا. وهذا ما ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل، وهذا ما ذكره الله في الاستثناء بعد هذه الآية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، أي جنس الإنسان، لفي خسر. وخسر هنا نكرة للتعظيم وللتهويل. إن الإنسان لفي خسر، أي لفي خسارة وهلكة ودمار، عياذا بالله تعالى. إلا هذا الاستثناء لأهل السعادة، فجنس الإنسان في خسر. إلا الاستثناء لأهل السعادة من البشر، ذكر الله عز وجل صفاتهم، ذكر الله تعالى صفات أربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم، صدقوا بقلوبهم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إلا الذين آمنوا، الإيمان، وأن نعمل على زيادته، وعملوا الصالحات، العمل الصالح الموافق للشرع، الموافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان والعمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كرر الله عز وجل الفعل هنا: وتواصوا. لإبراز العناية به، لإبراز العناية بكلمة التواصي، التواصي الدين النصيحة، التواصي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يوصي بعضنا بعضا ويحث بعضنا بعضا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأننا أمة واحدة، شبهنا الله عز وجل بالنفس الواحدة، لذلك لا بد وأن يخاف بعضنا على بعض، وأن يحب أحدنا الخير لنفس لغير أخيه كما يحبه لنفسه، وأن يدفع عنه الشر كما يحب أن يدفعه عن نفسه. وتواصوا بالحق، قال قتادة القرآن، وتواصوا بالحق، فالحق هنا ما شرعه الله، الدين. تواصوا بالحق فيما بينهم بالمعروف، والمعروف يشمل كل معروف جاء به الشرع، نتواصى فيما بيننا، يوصي بعضنا بعضا بطاعة الله، بترك معصية الله، إن وجدتني غافلا ذكرتني، وإن وجدتني مفرطا حثثتني، وهكذا. هذه الأمة أمة الخير، ما نالت الخيرية إلا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، أمة التواصي بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولا تقوم لأمة قائمة إلا بهذه الصفات الأربعة، أفرادها في أنفسهم يعملون الصالحات، الإيمان والعمل الصالح، وبينهم وبين غيرهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. لا خير في أمة تأمر بالمعروف ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، بل الخير في ذلك، ولن تقوم قائمة للأمة إلا بذلك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. يصبر بعضنا بعضا في كل شيء، نحتاج إلى أن يصبر بعضنا بعضا، على الصلاة، على الصوم، على كل طاعة من طاعة الله، وأن يصبر بعضنا بعضا عن معصية الله، وأن يصبر بعضنا بعضا على أقدار الله المؤلمة. عجيب حال هذه الأمة، عجيب حال هذه الأمة وما جعله الله لها. انظر، سورة كهذه تجعل الأمة كالنفس الواحدة، تجعل مجتمعا فاضلا، تجعل مجتمعا تسود فيه الفضيلة، وتقل أو تضمحل أو تزول منه الرذيلة. مجتمع عظيم، هذا المجتمع هو الذي يريده الإسلام، ولن يكون إلا بالإسلام وبطاعة الله وبشريعة الله التي تحكم بيننا. وتحكمنا إنها من لدن حكيم خبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.